بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وتقيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح بهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام ويا أيها الأحبة الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب منشاكم، وتبوأتم من الجنة نزلا. آمين. إخوة الإسلام، هذا درسنا التاسع والأربعون بعد المئة الأولى من دروس العقيدة إن شاء الله تعالى. به نواصل حديثنا حول التصوف والمتصوف، وكلامنا عن الشريعة الصوفية، أي من بعد العقيدة الصوفية. وقد رأيتم أن التصوف والصوفية يشتركون معنا في نقاط ويختلفون في نقاط أخرى. وإن كانت الصوفية تدرج تحت راية أهل السنة والجماعة، لكن كما رأينا وجوها كثيرة وكبيرة للخلاف العقدي بين أهل السنة والجماعة وبين الصوفية، سواء فيما يرتبط بزعمهم الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود، أو مع اعتقادهم بتوحيد الله لكن مع انحصاره في توحيد الربوبية دون الألوهية، والجهل بتوحيد الأسماء والصفات، أو بتأويلات باطلة في مفهوم الوسيلة والشفاعة والبركة، جعل كل العبادات لغير الله، سيما الأولياء، مع فهم ضال لمفهوم الولاية والأولياء، حتى جعل الأولياء شركاء لله، وزعموا أن معرفة الولي أصعب من معرفة الله، وأن الأولياء أفضل من الأنبياء. وقال قائلهم، يحدث مقارنة بين الأنبياء والأولياء، خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، كما قال أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. فالنبي لا يأخذ ولا يتلقى عن الله إلا بواسطة جبريل. أما أولياء الصوفية فهم يتلقون عن الله مباشرة بما يسمى بالعلم اللدني، وبما عبر عنه أحدهم قائلا: حدثني قلبي عن ربي. رأينا هذه المفارقات بين عقيدة أهل السنة والجماعة الذين يأخذون من النبع الصاف من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وبين هذه المشارب المتعددة والفلسفات المتعارضة التي أخذ منها المتصوفة بطرقهم المتعددة وفرقهم المتنوعة. ومن العقيدة إلى الشريعة، وهل للصوفية شريعة تخالف الشريعة التي نعرفها نحن المسلمين أو نحن أهل السنة والجماعة؟ نعم، آمن المتصوفة بحقيقة مع الشريعة أو بحقيقة تضاد الشريعة أو بحقيقة تسمح بالمعصية والخروج عن الشريعة باسم الحقيقة. وأن الصوفي ينبغي أن يجمع بين الشريعة والحقيقة على حد قوله: من تشرع ولم يتحقق فقد تزندق، ومن تحقق ولم يتشرع فقد تفسق. ومن ثم فكان لا بد من الجمع بين الحقيقة والشريعة عندهم، لكن الحقيقة التي تخالف الشريعة على حد ما ترجم هذا المعنى قائلهم: وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائع. رأينا هذا الخلاف الجوهري في الشريعة وكيف استدلوا عليه بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام، وقد بينا ما في القصة من أدلة وما فيها من معاني، وأن الخضر عليه السلام كان نبيا وكان صاحب شريعة يخالف شريعة موسى، وأنه صرح له بهذا في الدرس الأول: يا موسى أنت على علم علمك الله إياه لم يعلمنيه، وأنا على علم علمنيه الله لم يعلمك إياه. ورأينا دلائل نبوته من خلال الآيات، ورحنا نتابع الخلاف الجوهري في أمر الشريعة بين المسلمين والصوفية، فرأينا طاعة المريد للشيخ، الطاعة العمياء التي تجعل الشيخ يفعل ما يشاء والمريد لا يعترض، وإن اعترض انطرد، وأنه ينبغي على المريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء وهو مطاوع، لا يجلس له على سجادة ولا ينام له على وسادة ولا ينكح زوجته من بعده، إن ذلكم كان عند الله عظيما. ورأينا أشياء أخرى مما زعمتها المتصوفة في مسألة طاعة المريد مع الشيخ، حتى جعلوا المريد عبدا خاضعا ذليلا لشيخه، لو رآه يقترف الكبائر والموبقات ما يحق له أن يعترض عليه بقلبه ولا بلسانه، فإن اعترض ولو بقلبه فهو المطرود من رحمة الله. المستحق للعنات ولا حول ولا قوة إلا بالله. رأينا هذا وفصلنا القول فيه. ولا يزال مع مسألة الشريعة الصوفية بقية ترتبط بأذكار الصوفية وأورادهم الصوفية يشتركون معنا في ذكر الله عز وجل على الجملة أو على العموم، فهم يذكرون الله كما نذكر الله، والحق يقال حتى لا نغلطهم حقهم، أن الصوفية يذكرون الله عز وجل أكثر منا. هذا فيما يبدو لي وفيما عرفته من مقارنات أحدثتها بين الجماعات الموجودة على الساحة وبين الصوفية، فرأيت أن الصوفية يذكرون الله عز وجل أكثر من غيره. وما ذلك إلا لأننا نحن أهل السنة والجماعة نذكر الله مكتفين بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكتفي بالوارد، فنحن نذكر الله مثلا كأذكار الصباح والمساء ونجد لها عدا ونعرف لها حقرا، فأخطاه أن يعد الرجل 100 مرة للاستغفار مثلا، أو أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة من الصيغ الإبراهيمية الواردة، ثم هو لا يظل طوال يومه يجلس على سجادته في الأذكار يعد بالمئات والآلاف، لا، فقد تعلم أن ذكر الله كما يكون بالأقوال يكون بالأفعال ويكون بالأحوال، ويكون بذكر الدخول والخروج، ويكون بذكر اليقظة والمنام، ويكون بأذكار الصباح والمساء، وبأذكار الأحوال كلها، متأسيا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم مقتديا به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على كل حال أو على كل أحيانه. فنحن نعرف أن الذكر لا ينحصر في كلمات ولا في أوراق ولا في أحزاب، فننوع الذكر، فمجلس مجلس العلم وهو ذكر، ونقرأ القرآن وهو ذكر، ونصل الأرحام ونعد ذلك ذكرا، ونزور الإخوان ونعد ذلك ذكرا، وأيضا نحن إذ نصلي فرضنا فنحن في ذكر، وإذ نصلي نافلتنا فنحن في ذكر، والرجل يخصص وقتا يربي أولاده أو يداعب زوجه أو يلاعب ولده أو يرمي عن خوفه أو يريض جسمه فيعتقد أنه في ذكر، وهو في ذلك كله يمتثل قول الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، فهو ذكر على كل احواله وذكر على كل هيئاته، لا ينحصر في هيئة دون هيئة ولا في جلسة دون جلسة. فهذا ذكرنا الذي أخذناه من قرآن ربنا أو عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن الصوفي يذكر الله، وقد زعمت أنه يذكر أكثر منا، أعني في العدد. فنحن إذ نقول لا إله إلا الله 100 مرة، هو قد علمه شيخه أن يقول 1000 مرة أو أن يقول 10,000 مرة، وهو يقول له قل مثلا أستغفر الله 300 مرة. لا بأس، هذا عذاب. لكن من أجل أن يظل يقول لا إله إلا الله 10,000 مرة، انحصر الذكر في هذا الورد وبهذا الكم وذلك العدد، ما عنده ما يذكر الله به غير أنه يجلس على سجادته من الفجر إلى الضحى ليعد 10,000 مرة لا إله إلا الله، ولأنه يريد أن يفرغ منا. فأنت تضحك إذا سمعته يذكر تهليلا، وتضحك أكثر إذا سمعته يذكر تسبيحا سبحان الله مثلا، وكيف هو يقولها وهو يسرع، فلا تسمع إلا سبسبة ولا تسمع إلا همهمة. ثم لو وقف عند هذا القدر لهان الخط. لكن كل شيخ لا بد وأن يخص مريديه بأذكار تخالف بقية الطرق، فشيخه يقول له قل يا 300 مرة أو 1000 مرة، وآخر يقول له قل يا لطيف 1000 مرة، فهو يريد أن يفرض من يا لطيف 1000 مرة، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ومعه السبحة المئوية أو الألفية. وبعدين لما يسرع صراحة ولا الفيديو لما يكون شغال على السريع. طيب وبعدين حاجة خاصة إنه يذكر الله بالاسم المفرد حي، ويظل يقول حي على مدى حضرة في الساخنة ليلة مثلا، حي حي في الأول كده على الهاتف. وبعدين لما يسرع بعد موضوع ثاني خلاص قال الاسم المفرد العالم في الاسم المفرد الغائب هو. وبعدين لما يسرع ما تتقلش، لما يسرع دمة تبرش تقلش، لأنك رجل أبي كريم. إنما الصوفي ما بياخدش بال. طيب وده الذكر المفرد، يعني الذكر على أحد الناس في أحد الناس أوراد، لسه ما دخلناش في الأوراد والأحزاب. وفي طبعا الذكر الجماعي المرتبط بليالي أسبوعية وليالي موسمية وليالي سنوية، ويرتبط بمناسبات. الليالي الأسبوعية مثل ليلة الاثنين وليلة الجمعة فيها جلسات خاصة بأبناء الطرق. فمثلا ليلة الاثنين يبقى المنظومة، وليلة الجمعة تبقى الصلوات، وده ذكر الطريقة الخلوتية مثلا، ويتكرر في غيرها. وفي أذكار مرتبطة بالمناسبات مولد النبي عليه الصلاة والسلام، إحياء المولد بالحضارات، وإحياء ليلة الإسراء والمعراج بالحضرة، ومولد لوالي من أولياء الله الصالحين يبقى أسبوع اثنين حضرات، لغاية لما تيجي الليلة الكبيرة تبقى الحضرة كبيرة حتى مطلع الفجر، وتبقى منعنشة أوي، يعني لازم تكون مشعللة، وفيها شعللة من نوع ثاني. وبعدين لو انت ضبطت جريمة متمثلة بشرب حشيش وافيون وبلغت، يقول لك يا سيدي مولد، مولد يا دنيا، مولد صاحبه غايب، مولد سيد نفسه واخد راحتها في المولد، مغفور لهم مسبقا. وفيه الحضرة بمناسبة زيارة شيخ الطريقة للبلد والمدينة والمحافظة، يمكن يقول لهم كلمتين، ولازم بعد الكلمتين حضرة، يا حضرة من غير كلمتين. والراجل اللي مات أبوه الله يرحمه لازم يعمل حضرة، واللي رزق بولد العقيقة بتاعته حضرة، والحضرة يكون فيها بنون، عارفين البنون؟ عيش كده مخبوط شكل احمر وجميل ومعمول بالسمن البلدي، وهم شغالين في الحاضرة، الراجل يسقف وبعدين يقول له كده اهو جه اهو راح، لغاية لما ياكلوا البنون. ده غير الفتة، ده غير اللحم، يبقى ده اسمه الحضرة، الورد او الذكر الجماعي. ماذا نقول في امر الذكر الصوت؟ قلت نقلا عن اهل العلم في اعياد الصوفية التي يسمونها موالد، وفي معابد الأضرحة التي يسمونها مساجد، وفي كهوف الدراويش وقد أكرموا بطون الطواغيت بالسحر، في تلك الحانات يقيم الصوفية حلقات الرقص أو ما يسمونه هم بالذكر، فيجلس الشيخ بين صفين من درويش تعشقهم الرجيم، ودرويشات نفرت منهن الفضيلة، ثم يخفق بيديه اللامعتين من دسم الحرام إيذانا ببدء الذكر، ثم يخرج من شفتيه ومنخريه اسم الله ملحدا في حروفه وفي النطق به، وغضون جبينه تهمز الحياء وتلذ التقوى، ومنشد القوم. الذكر يا اخوانا او الحضرة ينفذ في صفين متقابلين، وشيخ الطريقة في الوسط يبدأ الحضرة بالتصفيق، وعلى نهاية الصفين المنشد خادم آل البيت. بلبل الصعيد مثلا ووراه البطانة بتاعته، هيمدح هذا المنشد منشد القوم يطربهم بالغزل الدائر في ليلى وسعاد، ويضرب الدفور يدق عليها الشيطان، ومعهم النايات تفكر فيها الشهوة. ثم يهب الشيخ ومعه المريدون وثمة يميلون يمنة ويسرى يتمايلون متأودة أعطافهم تأود الراقصات. يلمحن في أيدي الرواد دنان الخمر وفتنة الذهب وما هي إلا لحظات حتى تجن هذه الأجساد بما فيها من رغبات مكبوتة مفتحة عن غليلها المحترق بالتأوه المخلف والتمايل الخليع والأقراص المنكرة المفتوحة من عويل الخطيئة والاستغاثة بزينب أو نفيسة. لا يريدون زينب الطاهرة ولا نفيسة العابدة وإنما يريدون بهما شيئا آخر. فكل يغني على أنثاه وكل يغني على ليلاه وهكذا يظلون في اقتراف هذا الزور الملك ساعة أو ساعتين. كل يريد أن يثبت للعيون الزانية في لهفة والزغاريث المغازلة في توجع المشوق أنه حيوان قوي الجسد. وبعد هذا إذا انتهت الحضرة يزعمون أنها كانت ساعات من التجلي. هذا ولكم من أم باعت قوت يتيمها من أجل أن تقيم حضرة، وكم من زوج باع سفر امرأته من أجل أن يأتي بمنشد مشهور، وكم من مدين أهلكه الدين باع بقية طعامه في سبيل شيشة الشيخ وحشيش الشيخ وأفيون الدراويش وهم يرقصون في حانات الذكر. أتراني وصفت لك حضرة بالغت في وصفها أم قصرت؟ أخالك تنزع إلى اتهامي بالتقصير؟ فكل من رأى الحضرة وما يحدث فيها وما يدور حولها يوقن أن هذه الحضرات إنما هي فتنة شيطانية وإنما هي رقصات إبليسية فيها تتوهج الرغبات الفاجرة عن طريق الزفوف التي يدق عليها شباب أكبر شعوره. ولمس الشيطان بلهيبه أجسادهم فراحوا يتكسرون على النغم السرود ويحفرون غصونهم على النظرات المتوهجة الرغبات. وشيخ الطريقة سعيد بهذا يصفق ويتمشى بين الصفين يروح ويجيء يصفر ثارة ويصرخ ثارة وأشياء أخر في تارات أخر. هذا يحدث وتراه ورأيناه ولم نسمع من الصوفية النفير عليه. كأنما رذيلة القوم صارت فضيلة مقدسة أو كأن هذا الذي يفعلونه إنما هو ذكر لله أو طاعة لله أو على حد قول قائلهم أليس هذا بأفضل ممن يجلسون على المقاهي أو يذهبون إلى الملاهي؟ قلت لا والله ليس بأفضل منهم. فإن الرجل إذا ذهب إلى ملهى أو جلس على مقهى وخالف شرع الله أدرك أنه وقع في معصية يمكن أن يتوب منها، فيتوب الله عز وجل عليه. لكن الذي يرى أنه كان في لحظات من التجليات والإشراقات، وأنه كان في ذكر لله أتعب به نفسه وأتعب فؤاده، وبدلا من أن يكون الذكر طمأنينة كما قال الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يصبح الذكر تعبا للأجساد وتعبا للقلوب وللأرواح، وينتهي الذكر قبيل الفجر كأفراح أهل الفجر، ينتهي هذا الذكر المزعوم الحضرة الصوفية قبيل الفجر، وحيث ينادي المنادي بالصلاة فلا صلاة ولا مجيب، لأنهم كانوا طيلة الليل حتى مطلع الفجر في ذكرهم يلهون، في ذكرهم يعبثون، في ذكرهم ينسون. ليته كان ذكرا. هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بهذا الذكر الصوفي، بهذه الحضرات التي اخترعتها الطرق الصوفية؟ وهل كان الصحابة رضوان الله عليهم يذكرون الله عز وجل هكذا؟ زعم الدباب أن الأقطاب يذكرون الله هكذا، وأن الصوفية إذ يهتزون يمينا وشمالا رأوا الأقطاب يفعلون هذا، ولأن الأقطاب رأوا الملائكة تفعل هذا، فالدباغ ينسب لملائكة الرحمن الكرام أنهم يذكرون الله بطريقتهم، طريقة التمايز. وهم إذ نسبوا هذا إلى الملائكة الكرام لم يستحوا أن ينسبوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد أوردوا في موضوعاته بما زعموا أنها أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه، تواجد يعني أخذته الوجه والفرح وأخذ يذكر الله مبتزا حتى سقطت البردة عن منكبيه، وهذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصدق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وزعموا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرون الله فيتمايلون تمايل الأغصان، وهذا كذب أيضا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الصوفية يفعلون الشيء ويبحثون عن الدليل، فإذا لم يجدوا دليلا ولو أن يتأولوه اخترعوا أدلة، وكذبوا على الله وكذبوا على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه الكرام. ألم يقل قائلهم لماذا تعيب علينا ذكرنا، لماذا تعيب علينا حضرتنا ونحن نذكر الله بهذه الصورة من جلوس ومن قيام وعن يمين وعن شمال؟ ألم يقل الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ هكذا فسروا الآية العظيمة التي تدل على ذكر الله عز وجل على كل حال، كما تدل على هيئات الصلاة جعلوها في أذكارهم. هم يجلسون يذكرون الله من جلوس أولا، ثم يقومون فيجلسون من قيام، وفي طبقة هادئة وطبقة سريعة وطبقة أسرع، وبعدين الطبقات الأخيرة بقية السبع طبقات على جنوبهم يمينا وشمالا. وكل هذا مع النطق باسم الله عز وجل ملحودا فيه، يعني وهو يقول حي بالحاء ويقولها بالهاء وبحروف اخرى، وينطق هو ببعض الطبقات، وبعض الصوفيه لا يقولون هو وانما يقولون بدلا من هو. ولا ينبغي للمريد ان يخرج عما وضعه شيخه له، والا كان محل سخط الله او سقط من عين الله. فان قال له الشيخ قل هو اذا هي هو، او قل اذا هي حي حي، وهكذا. فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ربه على نحو ما تذكر الصوفية، او كان الصحابة رضوان الله عليهم يذكرون الله باسمه المفرد، الله الله حي حي قيوم قيوم، وفيما لا عدد او فيما لا حصر الذكر بالاسم المفرد نداء. اذا قلت يا الله هذا نداء، فلك ان تقوله ثلاث مرات، يا الله يا الله يا الله. الله يقول لبيك عبدي. اذا قلت يا الله، اذا قلت يا ارحم الراحمين، الله يلبيك لبيك عبدي. هو يقول لبيك عبدي، انت تقول يا الله يا الله يا الله، هو يقول لبيك عبدي. ماذا بعد؟ اتستهزئ بربك؟ اتسخر منه؟ هل صح ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر الله باسمه المفرد، وكان يقول الله الله الله الله الله حي حي حي حي قيوم قيوم قيوم قيوم قيوم يسرع، او يفضل على انه يقول هو هو هو هو؟ ومع ذلك فالصوفيه لا يعجزون عن الاتيان بالدليل. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فهو يقول قل الله الله الله، يعني هو اتى بالدليل من الايه، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فهو ربنا هو اللي يقول لك قل الله آه. مالك انت بتعترض؟ انت ما بتفهم يا سني، انت ما بتفهم، عامل نفسك حافظ القران وما بتفهم. ربنا بيقول في القران قل الله الله الله ثم ذرهم، يعني السنيه دول ذرهم في خوضهم العلوم. قل قل الله اجابه على سؤال، قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى الايه، سبحان الله. لكن الصوفي لابد يبرر ما يفعل، فياتي بالدليل ويكذب على النبي عليه الصلاه والسلام. لا والله ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ربهم بالاسم المفرد، ولا ذكروه في ميل وتأول، ما ذكروه بقيادة واحد منهم ينطق بالاسم مصفقا وينطقون به وراءه، ما ذكروه ولهم منشد يغازل ليلى وسعاد، ما ذكروه وأصواتهم من ضجيجها تفجع الليل وتفك جنباته، ما ذكروه جزاء مضغة أو نفسة شيشة، ما ذكروه بالنايات والقبول والدفوف، ولكنهم ذكروه كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أين جاء الذكر الصوفي إذن؟ جاء الذكر الصوفي من بدعتين، بدعة جاهلية وبدعة يهودية. أما البدعة الجاهلية فهي التي قالها الله عز وجل في سورة الأنفال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا المشركون اذا طافوا حول بيت الله الحرام حول الكعبة ذكرهم ووردهم مكاء وتصفيق تصفيق وتصفير. فهذه البدعة الجاهلية. اما البدعة اليهودية فان شئت فاقرأ المزمور 49 بعد 100 من مزامير داود في العهد القديم، وفيه ليبتهج بنو صهيون بملكهم ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا هللوا يا سبحوا الله في قدسه سبحوه برباب وعود سبحوه بدف ورقص سبحوه بأوتار ومزمار بصنوب الهتاف. هكذا هذا هو النص. أخرجت الحضرة الصوفية والذكر الصوفي عما جاء في مزامير داود عما فعله اليهود. لقد أقام السامري لليهود عجلا فقام اليهود خلفه يلقون ويصفقون ويصفرون والعجل له خوار. وما أشبه هذه الحضرة اليهودية بتلك الحضرة الصوفية، لكن الفارق أنه مكان العجل يقف شيخ الطريقة. هكذا يذكر الصوفية، وحسبك أن ترى صوفية يذكرون الله بهذا المشهد لتشهد صلة الوثيقة بين الذكر الصوفي أو البدعة الجاهلية واليهودية. الصوفية يذكرون الله عز وجل بالاسم المفرد وحده، وهذا غير مقبول لسببين على الأقل. السبب الأول أن اللفظ المفرد لا يفيد علما، لأنه لا يفيد إثبات حكم ولا يفيد تنزيها ولا تقديسا ولا تمجيدا. نحن نذكر الله بالتنزيه، نقول سبحان الله، بالتحميد الحمد لله، بالتكبير الله أكبر، بالتهليل لا إله إلا الله، بالاستغفار استغفر الله، بكنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. نذكر الله عز وجل بأفضل الذكر الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نذكر الله بمثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نذكر الله عز وجل بما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يكال له بالمكيال الأوفى فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بمثل هذا نذكر الله، لكن باللفظ المفرد الله الله حي حي قيوم قيوم. هذا إن صح في النداء فلا يصح في الذكر، وإن قلته فثلاث مرات، لكن على أن تقوله 100 و300 ألف هذا لا نراه ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل في ذكر الصوفية هناك ما هو أعجب مما سمعنا، ففي كيفية الذكر يوجب الصوفية على الذاكر أن يستحضر شيخه، يعني ذلك الذكر بدلا من أن يخلق قلبه لله لا ينبغي أن يستحضر شيخه، في ذهنه وفي قلبه، وأن يتمد منه عند الشروع في الذكر المدى. إذا ما تبدأ الحضرة إلا مدى في أبيابه. مدى يا أصحاب المدى، ومدى يا أستاذ شيخ الطريقة. إذا تبدأ الحضرة فيقول مدى يا أستاذ، وأن يرى أن استنباته منه عين استنباته منه صلى الله عليه وسلم انه الوثيقة اليه، وان يستأذن شيخه بقلبه بقوله بالسرور بالسرور يا استاذ بالسرور يا اصحاب الطريق بالسرور يا اصحاب القدم. نظر ومدى، وهم اهل السلسلة، يقول بالسرور يا اصحاب الطريق والقدم. على الترويح قبل ان يذكر الله ان يتلطف بهذه الوثنيه، وان يستاذن كل هذه الاصنام ليتفضل الله بها ويامره برضاه. اما كيفيه الذكر فهي ان يهتز من فوق راسه الى اصل قدميه، وأن يبدأ إذا ذكر الله الجملة لا إله إلا الله وجالس الطبقة الأولى، يبدأ بإله يمينه ويرجع بإله يتوقف ويختم إلا الله يسارا قبلة القلب. فكان حلوها الجلالة لا إله إلا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا أما صيغ الذكر الصوفي فمن آداب المريد مع شيخه أن يذكر ما لقنه له أستاذه ولا يتجاوزه إلى غيره. ولهذا تعدد صيغ الذكر الصوفي تبعا لتعدد الطرق وتباين الشيوخ، فمنهم من يذكر بالاسم المفرد، ومنهم من يذكر بهو، ومنهم من يذكر بآه. وكل طاغوت صوفي يحرم على عبدته ان يذكروا بغير ما اذن لهم فيه، او ان يذكروا بما ترقص به الطرق الاخرى لاعتقادهم ان بعض اسماء الله قد يضر ذكرها هذا وينفع ذاك، او تضر في حال وتنفع في حال اخرى. والخبير بما ينفع الذاكر او يضره انما هو شيخه، لهذا لا يستطيع الترويج ان يذكر لا اله الا الله الا اذا امره شيخه بها، ولا ينادي ربه بقوله يا لطيف الا اذا امره شيخ. ولو راح يقول يا لطيف بدون اذن من الشيخ لمسده مسد او خبال، اصابه مسد او خبال او ما يسمى بالنقص. لان والي لطيف من غير ما يستاذن الشيخ يا لطيف، عشان يقول يا لطيف من غير ما يستاذن الشيخ يديره. ثلاث المستشفيات العقلية ملكة. اما ابن عطاء الله الاسكندري فانه يذكر في هذا آدابا لم يقتدي آثاما. يقول يا رب ان تذكر الله في اسماء معينة اسمه تعالى العفو يليق بافكار العوام لانه يصلحه، وليس من شان الذالكين الى الله ذكره. يعني العفو اسم العفو هذا لواحد مبتدي يعني. اما اسمه تعالى البائس فيذكره اهل الغفله ولا يذكره اهل طلب الفناء، واسمه تعالى الغافر ولقا لعوام التلاميذ وهم الخائفون من عقوبه الذنب. واما من يصلح للحضره فذكره مغفره الذنب عندهم ويورث الوحشه. واسمه تعالى المتين يضر اصحاب الخلوه وينفع اهل الاستهزاء بالدين، او يضر اصحاب الخلوه وينفع اهل الاستهزاء بالدين. وبمثل هذا يستمر ابن عطاء في كف هذا البستان حتى يستوفي اكثر اسماء الله تعالى. والله سبحانه يقول قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، كما قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسماء سيجزون ما كانوا يعملون. هل ناخذ بكلام الله ام بكلام ابن عطاء الله السكندري؟ عباد الله، شتان شتان بين الذكر الصوفي والذكر الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصوفية يقولون انه اسم ربنا الغافر لا يصلح الا للعوام، كانما هم معصومون من الذنب او هم آلهة. على حين كان يستغفر الرسول عليه الصلاه والسلام ربه في اليوم 100 مرة، فماذا يقولون؟ النبي عليه الصلاه والسلام في اليوم او في المجلس الواحد يستغفر الله 100 مرة. فهل اجد رحما بين حزن النبي صلى الله عليه وسلم وضلالات الصوفيه؟ النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي علمنا سيد الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعهدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك من الفردي او الجماعي المسمى بالحضرة، فماذا عن اولاده وماذا عن احزابه؟ الصوفية اوراد واحزاب، ولما تمشي كتب الصوفية كتب اللي فيها الاوراد تجد اورادا مشتركة وتجد اورادا خاصة في احزاب او اوراد مشتركة بين الصوف الصوفية واحزاب خاصة بكل طريقة من الصوف. ولذلك حزب الشامل، حزب الحداد، حزب الدسوقي، ثلاثة ابن بشير، الحزب الكبير، الحزب الصغير، حزب كذا وحزب كذا، احزاب تجدها عند الصوفية. هذه الاحزاب مليئة بالاستغاثة بالاموات وبالاحياء ودعاء غير الله. هذه الاحزاب فيها وحدة وجود وفيها الحاد وحلول. هذه الاحزاب فيها كلمات ما انزل الله بها من سلطان، فيها الفاظ غير عربية، فيها صلاه غير مفهومة، فيها القاس غير مفسرة، لها كميات واوقات يقول بها شيخ الطريقة. ايضا يجبرون عليها من الجزاء والثواب ما لم يرد في القرآن ولا في السنة، حتى ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بما تسمى صلاة الفاتح الموجودة عن طريق التيجانية، من قرأ هذه الصلاة فكأنما قرأ القرآن 650 مرة واخذ ثواب القران 650 مره، هي اللهم صل على الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والنصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم. الجمل اللي انت سمعتوها دي فيها ثواب القران 650 مره. وطبعا احمد التيجاني القسم يشير سابقا عنده من الثواب زي القراءة مثلا في الكتب بتاعت ابن نبات والمجموعة المباركة، لما يقول لك الواحد يدخل الجنة ويلاقي فيها 100,000 قصر وكل قصر 100,000 حجرة وكل حجرة 100,000 سرير وعلى كل سرير 100,000 مرتبة وعلى كل مرتبة 100,000 حورية وعلى كل حورية 100,000 راس وكل راس 100,000 لسان وكل لسان يتكلم ب 100,000 لغة. أروح للاتجاني والحسن وتلاقي على حاجة صغيرة أنت يعني الجنة تاخدها واحدة ومش هتبيع أو مش هتكفي أو هذا الصوفية عايزة تمسك نفسك شوية هتجد فيها أشياء عجيبة. أمثلة سريعة كما طولت عليك الأخوة اللي بيجوا من سفر، مثلا باسم الإله الخالق الأكبر وهو حرز مانع مما أخاف أحذر، لا قدرة لمخلوق مع قدرة الخالق يلزمه بلجام قدرته، أحمى حميص وأضمى ضميص وكان الله قويا عزيزا. يعني أحمى حميصا؟ يعني أحمى قميصا؟ في الهامش تبع الآلة السامية في أوراد الطريقة الخلوقية واحد كلمة كانت سريئة من يشاء أبو بعدين عزيزي أعرف رب معناه منه أحمى حميصا وأضمى قميصا وكان الله قويا عزيزا. حميم عين سين طه عنايتنا شافها يا عين صاد كفايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. خذ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبدلت عليه أنا متعلم بس نفسي في صلاة واغرقني في عين بحر الوحي حتى لا ارى ولا اسمع ولا اجد ولا احس الا بها، واجعل حجابا اعظم حياه روحي وروحي من حقيقتي وحقيقه جمع اوانيه لتحقيق الحق الاول. يا اول يا اخر يا رابع يا مخر، في غايه ما تخلص الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام اللي اسمها صلاه على النبي لابن بشير، مش بركه في كل الدرر. وبعدين دول اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومخرج مدار الجلال وحكم فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وأغل أسرارنا وأجهد حزني وحرصي، وقل لي وخذني إليك مني واربطني الفناء عني، ولا تجعلني مقلولا بنفسي محجوبا بحسي، واكشف لي عن كل سر مكروه وحج يا سيد. لا تتجه حسك، اللهم صل على سيدنا محمد بحر انوارك ومعدن اسرارك ولسان حجتك وارض مملكتك وامام حضرتك وقراب ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتنفذ بتوحيدك، انسان عين الوجود والسبب في كل موجود، عين اعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك النور الذاتي والسر الساري في سائر الاسماء والصفات. وبعدين اللهم انا نسالك بالعرش والكرسي والنور الذي عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان تسخر لي قلبا نحو السن اليك، من اراد لي ان اخذه الله خمسا خمسا لمسا لمسا لموسا لموسا مأمونا مأمونا. هل النفس تهني نفس منه المدى لا أبالي من أحد. الإسلام نووا فلووا عما نووا، شما نووا عما نووا، فعموا وقموا عما نووا، فوقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا. لا آلاء إلا آلاؤك يا الله ثلاثة. اللهم آمنا من كل خوف وهم وغم وكرب، كد كد كرب كرب كرب كرب كرب كرب. الله رب العزة كتبته على كل شيء وخضع كل شيء لعظمته وسلطانه. اللهم اقطع لي جميع من يراني من الجن والانس والطير والوحوش والهوى. اللهم اجعل لي نورا من نورك على وجهي ومن ضياء سلطانك امامي، حتى اذا راوني ولوا هاربين خاضعين لهيبه الله ولهيبه اسمائي ولهيبتي. فزكت الجبال بكافها يا عين قصدي ولحميم عين من قصدي، فسيهديهم الله وهو السميع العليم. بها بها بها بهيا بهيا بهيا بهيا بهيا بهيا او قديم الازل يخطئ لي جميع من يراني لا مقطع كلم وقفوهم انهم مسؤولون كانهم كتب مسنده، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صخور ودعق محببه، صوره محببه من تبعهم